السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بداية أحيي جميع الأخوات الفضليات الحاضرات المتخرجات من هذه النسخة استثنائية جدا من دبلومة العلم والعمل. أحيي الإخوة والأخوات القائمات والقائمين على إدارة هذا النشاط، صلى الله أن يجعله في موازين حسناتهم. والحياة دي أول مرة في حياتي أعمل يعني زي حفل تخرج على يعني أونلاين. الحقيقة هو وضع غريب شوية، دي النقطة الأولى، فمعلش تعذرونا يعني لبعض اللخبطة شوية. النقطة الثانية، طبعا كنا نتمنى أن يكون الاحتفال في ظرف غير هذا الظرف يعني اللي تمر به الأمة الآن، لدرجة حتى أن بعض يعني الأفاضل الفضليات يعني برضو أحيانا بيبقى في لون من التطرف شوية الفكري في مسألة إن مثلا يعني ده مش وقت حاجة زي كده وده مش وقت، وكأن مثلا يعني الاحتفال ده هيكون مثلا يعني فرح مثلا واحد بيتجوز ولا واحد مثلا يعني فاز في ماتش كورة ولا كلام ده. بالعكس يعني الأمة لازم هذه الثغور ما تتركهاش أصلا يعني، برضو دايما احنا يمكن ده أنا رأيي قد يتفق مع البعض أو يختلف، مش التحدي يعني النصر، التحدي ماذا بعد النصر، مش التحدي يعني تحرير القدس، التحدي وماذا بعد تحرير القدس. الحقيقة احنا مش يعني احنا كأفراد أو كمسلمين احنا مش مطالبين بمسألة ان احنا ننتصر في معركة ونمشي، ولا مسألة ان احنا نسترد حق مغصوب وتنتهي القضية، ما بقللش من شأن المسألة دي، لكن احنا مطالبين يعني بإحلال الوحي في الواقع، مطالبين بتعبيد الكون لله. والحقيقة ده أصلا الأهم يعني الأهم على الإطلاق. عشان كده يمكن برضو من مظاهر تعجبي من هذا الكلام إنه ربما يصدر من بعض الأفاضل الفضليات اللي المفترض إن هم في معنيين مهمين دايما أكدنا عليهم. المعنى الأول هو يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني إحنا قلنا إن ربنا أمر وأوجب إن تلك الطوائف التي تجاهد في سبيل الله لابد إن منها يعني طائفة، هذه الطائفة تستثنى، وهذه الطائفة هي صمام الأمان الحقيقي للأمة، يعني صمام الأمان، لأن جهاد السيف والسنان لابد أن يكون محكوما بجهاد الحجة والبيان، خادما لجهاد الحجة والبيان. فهذه الطائفة، وخصوصا بقى كمان إذا كانت الطائفة دي ما عندهاش يعني مش هو ده المتاح، بالعكس ودى الشيطان ذلك. يعني مثلا لما يكون الواحد أيوه في ساحة قتال ولا في ميدان أيوه جهاد سيف وسنان، زي مثلا إخواننا الفلسطينيين فيما يواجهونه الآن في هذه اللحظات تحديدا كمان، ايوه ساعتها ما يحسنش ان الانسان يقول ايوه جهاد الحجه والبيان. لكن لما احنا يبقى مثلا الامه في هذا الظرف الذي تعيشه وهذا الواقع الذي نحياه، واحنا للاسف الشديد الناس اللي بعيد اللي مش متاح لهم حاجه اللي ما يقدروش يعملوا حاجه، كل همهم ان هم مثلا يشجبوا ويستنكروا ويدينوا ويصرخوا ونعمل بوستات ونعمل هاشتاجات ونقعد ونحبط ونكتئب ونوقف كل حاجة، يعني مش منطق. بالعكس، يعني هذا ليس بمنطق. والعكس، انا مثلا اشوف بعض الافاضل الفضلات خلاص وقف كل حاجه، ومثلا عنده حاجات ربما متعطل عنها وحاجات، يعني مش ده المراد اصلا. احنا بنقول في اتون الانشغال، هذا امر الله سبحانه وتعالى، هذه وصيه الله، فلو نفر من كل فرقه منهم طائف. طيب ليتفقهوا في الدين، يعني الطائفه لابد ان تنتدب هذه الطائفه لماذا؟ يتفقهوا في الدين. يعني طائفة تنتدب علشان تتفقه في الدين، يعني عشان تتفقه، علشان في طائفة تنشغل بالمنهاج السليم بالتعامل مع الوحي اللي في فقه الدين، فقه الدين ذاته. طبعا قلنا فكرة كلمة فقه في القرآن وفي السنة ما بتنصرفش للاستعمال المتأخر ده، لا، هي تنصرف للايه؟ الفهم العميق الدقيق للمعاني علما وعملا. خلاص، ويمكن القائم لي كلام لطيف في هذا الباب على ان الفقه يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، انه العلم والعمل. فالشاهد ان الطبيعي يكون، يعني فلولا نفر، ده مشروع قومي كمان، يعني لابد ان يكون مشروع قومي. ودول متاخدين منين؟ يعني كنت بقول دول متاخدين من ساحات ذروه سنام الاسلام. فمعلش برضو انا في تصوري ممكن دايما اشير هذه الاشاره، يعني من باب اولى بقى اتخذوا من ساحات الطب ومن ساحات الهندسه ومن ساحات أساتذة الجامعة ومن ساحات، فضلا بقى معذرة مع احترامي، عن ساحات أخرى أقل بكتير منها مثلا أهمية للأمة والمجتمع. يعني النهاردة الأخت اللي تقول لك أصل أنا مش عارف مشغولة بإيه، والتانية اللي تقول لك أصل أنا عندي مش عارف إيه، وأصل مش عارف معايا الولاد. دايما أنا بستغرب المسألة دي جدا جدا، إن بعض مثلا الأفاضل الفضلات ربما يكون مثلا عنده حلقة بيعلم فيها أولاد، أو عندها مثلا مجموعات شغالة معاها، ومثلا تبقى عندها فرصه زي كده انها تتفقه في الدين كويس، تتفقه في الوحي، انها تحيا بالوحي يعني صلاحا لتحيا به اصلاحا، وتقول لك لا اصلا ما عنديش وقت. ما عنديش وقت ازاي؟ ده بتقل للناس اللي هم في ذروه سنام الاسلام، تقول لهم لا، لازم فرقه تنتدب لكده. حد يقول لك طب بس يبقى غيري، فين غيرنا ده؟ وفين غيرنا اللي ممكن يتهيأ له هذا الظرف؟ فانا برضو الحقيقه بتعجب جدا من هذا الكلام. اتعجب من بعض اخواننا واخواتنا اللي في ظرف زي اللي احنا فيه حاليا، احنا ما نملك شيء، يعني فعلا فعلا ما نملكش شيء. الواحد بيتابع وبتاع وقلبه بيوجعه، يعني قلبه بيوجعه حرفيا بيوجعه، بس هي يعني انت قلبك بيوجعك بس بما هو بما هو متوقع مش بما هو غريب، يعني هي حاجات متوقعه ما هيش غريبه، ان فعلا احنا في يعني طبيعي اللي بيحصل ده متوقع، اللي بيوجع قلوبنا اقصد تحديدا متوقع، الإبادة اللي بتحصل لإخواننا وأخواتنا دي متوقعة، ما هو لا يرقبون في يومين إلا ولا ذمة، متوقع الخذلان البشع ده متوقع، القهر إنك نفسك تعمل حاجة ومش قادر متوقع، يعني كل ده مش جديد، يعني كل دي أعراض لمشاكل مش غريبة علينا ولا جديدة علينا أصلا، إحنا كده كده عارفينها، أعراض لأمراض واضحة، ما ينبغيش ان احنا نشغل بتلك الاعراض عن الامراض، ولا ينبغي ان احنا في زحمه الكلام ده ننسى الحلول الاستراتيجيه مش الحلول الانيه. وامثال هذه الاشياء هي حلول استراتيجيه. فالشاهد في الحقيقه، يعني انا يعني بقول يعني من الله اوصى بذلك وامر بذلك، ان تنفر فلولا نفر، نفر يعني ده وربنا سماه سبحان الله، ربنا يعني وصفه بنفس الوصف بتاع انفروا خفافا وثقالا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الارض، بنفس الوصف بالضبط، ده نفر وده نفر، هذا نفر وهذا نفر. ايوه، احنا ما بنقولش ان يسقط جهاد السيف والسنان، ولا بنقول ان تسقط هذه الطائفه، لا، انا بقول هذه الطائفه احنا اصلا ما وصلناش لهذا الاشكال لما احنا ده واقعنا في جهاد الحجه والبيان بالقران تحديدا. يعني احنا ما للأسف الشديد هناك الجهاد الكبير والجهاد الصغير، الجهاد الكبير وجاهدهم به جهادا كبيرا، مش زي ما يعني مشهور عند مثلا المتصوفة اللي رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر جهاد النفس. صحيح، جهاد النفس يعني حقيقة هو جهاد أكبر، لكن الحقيقة الجهاد الكبير هو الجهاد الحجة والبيان بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. هناك الجهاد الصغير المعروف اللي احنا بن يعني احنا بن اللي لا نماري في أهميته ووجوبه وفرضيته، والحفاظ عليك شعيرة يراد لها أنها تطمس، كما يراد لكثير مما يخص رؤيتنا ان يطمس، لكن اقصد ان احنا يعني للاسف شيء مشغولين عن ده، يعني هذا هو الجهاد الكبير، جهاد الحجه البام القران. فربنا سمى ده نفر وسمى ده نفر، وسمى ده جهاد وسمى ده جهاد. قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، ما قالش من كل فرقه، في طائفه مش واحد واثنين وثلاثه، لا طائفه لازم عدد كافي. ولذلك حتى في اصول الفقه العلماء فروض الكفايات ما بيقولوش اذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولا الكلام ده غير دقيق، يقولون اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فمن من لهذه الفرائض الغائبه؟ من لهذه الاشكالات الحاضره اليوم؟ يعني من لها؟ فاذا قام به، اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، هذه الطائفه لابد انها تكون موجوده، تكون كاينه، تكون حاضره، هذه الطائفه التي فيها يعني جهاد الحجه بالقران. فلولا نفر من كل منهم فرقه منهم طائفه، مش واحد اثنين ثلاثه. لذلك انا كنت بتمنى ان الامه يكون عندها مشروع قومي حرفيا لانتاج امثال هؤلاء، مشروع قومي فعلا لايجاد هؤلاء، يتوجدوا دول الاول. للاسف الشديد اذا كان ربنا امر ان هم يتخذوا اخذ كده من الطائفه اللي مشغوله بذروه سنام الاسلام، من باب اولى يتخذوا من غيرها، من باب اولى يتخذوا من غيرها مما هو دونها. للاسف الشديد النهارده كثير من المسلمين والمسلمات بيتعلل، حتى احنا في هذا الذي ننشغل به البعض ربما يتعلل ان هو على ثغر مثلا في خص المباني، او واحده مثلا تقول انا على ثغر، وبالنسبه لكم انتم مثلا في خارج يعني البلاد الاسلاميه تحديدا كمان، لا سنه على ثغر بعلم اللغه العربيه، بعلمهم مش عارف انجليزيه، بعمل كذا. يعني للاسف الشديد لا، لازم الانسان يتاخذ من ده علشان ده، علشان جهاد الحجه والبيان بالقران، لابد ان هذه الطائفه توجد، من باب اولى انها تتخذ من ده، من باب اولى انها تبقى في زحمه هذا الذي يحصل، وفي وسط كل هذا الذي يحصل، لابد ان يكون الامر كذلك، ليتفقهوا في الدين. طيب ليه؟ ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. هذه الطائفه منذره محذره، مش طائفه مبشره، طائفه مش تركيزها على المسرات، تركيزها على المضرات، مش تركيزها على الامور اللي هي اللي بتفرح وبتسر وبتسعد، لا هي تركيزها على المهددات، على المهددات. ناس يبصرون يعني عندهم رزقهم الله سبحانه بحمده من التبصر بالوحي، من بصائر الوحي، فهم عندهم زي ما قلنا عندهم التبصر والبصائر، فابصروا الحقائق، فابصروا فلذلك انذروا، ادركوا، خدوا بالهم بيحصل، خلي بالكم يا جماعه في وسط تلك الفرحه اوعوا تنسوا ان فيه الافه الفلانيه، وفي وسط ذاك الانتصار اوعوا تنسوا العامل الفلاني من عوامل الانكسار، وفي وسط يعني دايما حاضرين يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. فدايما اقول هذه الطائفه هي صمام امان، هي صمام امان. ايوه ما احناش عايزين طائفه منبطحه، ولا طائفه مش عارف يعني بتصفق للباطل، ولا بتمجده، ولا بتغض الطرف عن الاوجاع المسلمين والامهم، لكن ناس براكتيكال، ناس عمليين اكتر، مش عاطفيين، ناس عمليين، يعني ناس عمليين، لا شايفين قدامهم الام واوجاع، بيحاولوا بياخدوا خطوات جاده لحل هذه الاشكالات. وانا قلت مرارا وتكرارا للامه ما قال حلها الى ما قال اليه الا في حقيقه بتنحيه الوحي، زي ما قلنا قبل كده، التنحيه الاختياريه فالاضطراريه فالاختياريه، تنحيه اختياريه خلتنا سلط علينا امثال هؤلاء، فمارسوا معانا التنحيه الاضطراريه، فبعد كده بعد ما مشوا احنا بعد الاستخراب والاستثمار الاحتلال والغزو اللي بيسموه زورنا بهتان استعمار، احنا يعني بقينا في الحقيقه اختيارا احنا من ناحيه، فاحنا قدام المرض الاساسي، قدام المرض الاساسي يعني بشكل واضح وصريح. الناس مثلا حزينه ومتالمه على ان هم مغتصبين ارضنا، طب احنا ليه مش متالمين على ان هم مغتصبين مقدساتنا؟ طب ما احنا بايدينا وبفلوسنا بندخلهم بيوتنا، وندخلهم مؤسساتنا الايمانيه. يعني لما تبقى مؤسسه ايمانيه تروح مثلا تعتمد البرنامج الفلاني في الدعم النفسي اللي مش عارف عامله فلان الفلاني اللي هو من المستعمرين اصلا عذرا يعني او مستخربين. احنا لما نحيل على مستوى المصدريه او على مستوى الحاكميه ودرجه المشروعيه او على مستوى المنهجيه، طب ما احنا ليه يعني ليه متالمين انا دايما بقول كلام ما بيعجبش الناس. ساعه الازمه بتاعه تطاول على حبيبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها انا قلت اذيناه قبل ان يؤذوه، الناس ما كانش عاجبهم الكلام. يمكن في اوقات الحياه احنا برضه ما بنحبش نتكلم علشان خاطر الناس ربما ايه ما مش عاجبها الكلام، الناس عايزه ايه، لا عايزه اللي مش عارف. فنفس القصه، هو احنا ليه يعني موجوعين ومتالمين قوي دلوقتي؟ يعني احنا معذره احنا ربما متالمين قوي عشان هم عشان محتلين ارضنا، محتلين مقدساتنا مثلا. طب ما احنا بايدنا احنا مدخلينهم قلوبنا ومدخلينهم بيوتنا ومدخلينهم غرف اولادنا ومدخلينهم مؤسساتنا، مش هقول بقى العمرانيه، دول العمرانيه دي مصيبه، دخلهم مؤسساتنا الايمانيه، دخلين افكارهم ومناهجهم ليه اخطر مليون مره اصلا. يعني يمكن الاحتلال او الغزو ده اللي هو للارض ولا المقدسات احنا يعني شايفينه وعارفينه ولا نكاد نماري فيه، لا كتير من النهارده واقفين بيتألموا وبيتوجعوا وبيقوموا بيصرخوا عشان المسائل الفلانيه، مش منتبهين لخطر اكبر اصلا، ربما هم نفسهم يكونوا اصلا مستعمرين اصلا هم لا يشعرون. وفي الحقيقه هي قضيه استعماريه وما هو ابعد العلمانيه. انا محاوله تصوير الامر دايما بانه قصه يهود ومش يهود، لا مش يهود، مش فكره يهود بس، لا فكره ان دي دوله استيطانيه، دوله استعماريه، احنا قدام حاجه قدام كيان استعماري بشكل اساسي. هو هذا الاستيطان او هذا الاحتلال او هذا الغزو الصهيوني، احنا في الحقيقه قدام كيان استعماري، قدام كيان استعماري. ولذلك مثلا الدول الاستعماريه بتدعمه بكل ما اوتيت من قوه، هو امتداد ليها، امتداد لافكارها، امتداد يعني. ما علينا، يعني انا الحقيقه مش حابب افصل او اتكلم كثيرا في هذه المساله، لكن يعني انا برضو ربما اتعجب من بعض الافاضل الفضائيات اللي وخصوصا في نوع عملنا احنا اللي ربما يتكلموا في مثل هذه المساله. بالعكس الأمة محتاجة في هذه المرحلة لا تبرحوا أماكنكم. يعني أنا مرت عليا في هذه الظروف وعجبتني جدا الحقيقة، لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، لأن هناك من هم على ثغرة أهم من الثغور الباقية، ربما كان أهم من الثغور الباقية، فلا تبرحوا أماكنكم. يمكن مثلا سبحان الملك من الحاجات مثلا اللي تبرز هذه المساله يعني بالعاطفه كده وبالعاطفه الجياشه، تلاقي مثلا ايه يعني مثلا المصريين دلوقتي مثلا محطوطين في اشكال ضخم جدا في الازمه الحاصله دي. اشكال ايه؟ ان انت محتاج تفتح حدودك علشان خاطر لان ايوه الناس اللي هم المستضعفين واللي كذا في غزه يجي لك ويدخل عندك او بمعنى ادق نفسك تستضيفهم في بلدك بصوره او باخرى. طبيعي نفسك تستضيفهم في مكانك في بلدك. وفي الجانب الاخر اللي يتابع بقى المشهد السياسي من قبلها واللي بيسموه صفقه القرن واللي بيتابع مثلا اللي تريده اسرائيل بشكل واضح وصريح فعلا، بعيدا بقى عن الامور السياسيه والحوارات والصراعات الاخرى، لكن فعلا حرفيا هو يعني هو يحلم بفكره ان هو يفرغ غزه دي من ناسها وياخدوا مثلا قطعه في سيناء خلاص. وهذه بما انهم هيكونوا داخل الارض المصريه فده معناه ببساطه شديده جدا ان هم هيكون طائفه منزوعه السلاح، ما تقدرش تعمل حاجه في لسياده الدوله اللي المفترض فيها اقوى جيش في المنطقه لو صح التعبير يعني، ويعني مش هتحدث بها فيها بلبله ويفضلوا مشردين. ويمكن عجبني ان بعض الاخوات مثلا او بعض الناس كان بيقول مش هنكرر غلطه 48 تاني، مش هنترك ارضنا، ما هنتركش اماكننا، مش هنكررها. بعض الناس تتفق او تختلف، وانا كنت شفت بعض المسلمين الصالحين ممن يسمونهم عرب 48 في القدس، والحقيقه واتناقشت معاه على وجهه نظر وجيهه جدا في مساله ان لا يعني حرفيا لا انت ما تسيبش ارضك، قال احنا دي اراضينا وبيوتنا نسيبها لهم ليه؟ هو ده المراد ببساطه، لان ده جاي باستعماري او كيان استيطاني، هو عايز ببساطة يفرغ الأرض من أهلها وخلاص وتنتهي القصة، علشان تحصل النموذج بتاع أمريكا حرب الإبادة أو النموذج بتاع أستراليا حرب الإبادة، يحصل هذا النموذج الاستعماري أو الاستيطاني. لكن النموذج اللي بيفضل فيه دايما أهل الأرض متمسكين بأماكنهم مصرين، النموذج ده الحمد لله رب العالمين يعني في السنن التاريخ هو الى زوال، ايا كان الى زوال، لا قرر له قرار يعني. يعني سبحان الله، هؤلاء المستضعفين، مش هقول الضعفاء لانهم الحمد لله اقوياء، هؤلاء المستضعفين في هذه البقعه الصغيره من الارض، ده تمن محافظه اسكندريه تقريبا يعني 360 كيلو متر، يعني بقعه صغيره جدا من الارض، في هذه البقعه الصغيره من الارض اللي تقطنها 2 مليون، اللي يعتبر يعني مكتظه جدا بالسكان، سبحان الملك هذه يعني شوكه في حلهم تحديدا. فالشاهد يعني اللي اقصده ان ربما بنظر للمشهد كده، النظره العاطفيه تيجي تقول ايه، لا والله تمام زي الفل، يا ريت يجوا اهلا وسهلا وعلى راسنا، لكن فعلا لا، مساله ان انت ان الناس دي لا تبرح اماكنها، انا بس بتكلم على كونسبت او مفهوم لا تبرحوا اماكنكم، ان فعلا سبحان الملك كل واحد في مكانه النهارده، ما تبرحش مكانك ان النهارده، او يمكن انا كتير بوصي لبعض الاخوه الصالحين، الاخوات الصالحات خصوصا من اشحاب الارض الاصليين، انا ما بالحقيقه ما بشجعش على الهجره ولا الجو ده خالص، ورايي معروف في هذه المساله، يعني المسلمين يعني للبلاد غير المسلمه، الا بقى من اضطر، اضطر طبعا عنده اضطرارات اخرى يعني، طبعا ده ما فيش كلام، بس انا الحقيقه يعني ما بشجعش على هذه المساله، لكن الحمد لله كتير مثلا بعض الاخوات الفضليات في بعض الاماكن او البلاد الاسلاميه الحمد لله، يبقى يعني متاذيين من الاوضاع او مش عارف ايه، لا لا تبرحوا اماكنكم، ورأيتمونا تخطفنا الطير. ففعلا في لحظات لا الناس تبرحش اماكنها، انا مش هقول بقى اماكنهم الايه الجغرافيه، انا بقول اماكنهم الايمانيه، لان طبعا لو تذكروا لما علقنا على الثغره اللي كانت في احد، احنا قلنا انها مش ثغره جغرافيه او عسكريه، دي ثغره ايمانيه، فما تبرحوش الثغرات الايمانيه، تبرحهاش ما تتركوهاش، يعني الحمد لله رب العالمين ده صمام امان اصلا في حد ذاته، يعني تلك الطائفه التي هي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله هم على ذلك، لابد ان تبقى هذه الطائفه دائما. فالشاهد يعني المساله ما ينبغيش ان ينظر اليها بناحيه عاطفيه، يشهد الله يعني، او الواحد الحمد لله مش هيزايد على حاجه او هيرأي احد يعني، مش يشغلوش حد في الدنيا صراحه ولا تفرق معاه يعني، بس يشهد الله الوجع اللي في القلب لكن الواحد بيحاول يفكر ان ازاي يتم ترجمه هذا الوجع عمليا، وان فعلا تمضي في طريقك اللي انت فيه، وما تخليش اي حاجه الحياه تعطلك عن هدفك الاكبر يعني وفعلا وخطك الطويل اللي انت ماشي فيه، لانها هي معركه، يعني معركه يعني حق وباطل، ايمان وكفر، معركه وجوديه، مش ده ربما يكون واحد من، مش هقول فصولها ان الفصل كبير، ربما يكون ده مشهد من مشاهدها، لكن هي رحله طويله. فده المعنى الاول الحقيقه اللي هو يعني معنى فلولا نفر، وانا مستغرب الحقيقه ان ده مش حاضر في اذهان بعض الافاضل الفضلات في مثل هذه الظروف، بالعكس الناس تمضي فيما هي فيه، وده يسر اصلا حتى يعني يسر من يفهم من اخواننا واخواتنا اصلا. المعنى الثاني الحقيقه اللي هو يعني من المهم استصحابه في يعني في مثل هذا الوقت، غير معنى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، برضو معنى يعني الحمد لله إن إحنا برضو يعني هذا الذي يفرح به هو ما هوش، أنت ما بتفرحش بدنيا ولا بتفرح بباطل، يعني أنت تفرح بفضل الله برحمته، أنت بتفرح في إن أنت في المسار والخط السليم، العلاج الجذري للمشكلة، أنت واخد خطوات في هذا الباب، في باب العلاج الجذري للمشكلة بشكل أساسي، والمفترض إحنا ده يعني مرنا عليه ودرسناه، ولذلك مش عارف ليه وكأنه غاب عن أذهان الأفاضل الفضيات، ومن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، إن بالعكس يعني في مثل هذه الظروف الصعبة لابد أن يكون هناك طائفة تكون بتتعلم عشان تكون قادرة على إسماع كلام الله للناس، ويمكن ده قلناه واحنا بنشرح سورة التوبة، قلنا أصلا إن دي غاية جهاد السيف والسماء، يعني لمجرد بس يعني لو الشخص ده استجار علشان خاطر يبلغ رسالات الله. واحنا قلنا مش اسمع كلام الله يعني تقرا عليه قران، والا عادي ما يشغل كاسيت تقرا عليه قران. لا، يبلغ رسالات الله. فاذا اراد هذا الشخص كل حاجه بتقف. يعني كل حاجه بتقف، وصار له حال استثنائي، حال استثنائي جدا، انه لا اجره وهو معادي يسمع كلام الله ثم ابلغ مأمن الله. يعني ده كأن ده حاجه اول ما بتحضر بتغيب كل حاجه، او ما بتحضر خلاص كل حاجه بتقف، مش حاجه بتوقفها. يعني هذه مساله مش م م يعني مش مش في حاجه بتيجي عليها توقفها، ده هي بتوقف كل حاجه، ده هي بتشغل عن كل حاجه. فده المعنى برضو اللي احنا المفترض تناولناه، ان بالعكس لازم الانسان يمضي في طريقه، في طريقه في هذا الباب، وخصوصا اذا كان هذا لب الانشغال. الحمد لله. انا طبعا سالني هذه المساله جدا، مش عارف كان في حفل برضو للمتدبر للاولاد مش عارف في مكان من الاماكن، واحده قالت انا مش عارف ايه، وادين الله بان هذا ليس وقت فرحه. هو احنا بنفرح بان الواد مثلا طول ولا تخن، ولا بنفرح مثلا من اللي خد بطوله العالم في الكاراتيه؟ حاجه بالعكس، ده الجيل اللي يمكن من الحاجات اللطيفه جدا اللي كلنا تابعناها في الفتره اللي فاتت، صوره الشيخ احمد ياسين رحمه الله وحواليه مجموعه من الاطفال، ومن الاطفال دول هم اللي النهارده يعني سبحان الله هم اللي واقفين في ساحه. انا بالعكس قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، ولا زلت اؤكد عليه ومصر عليه. اي واحد ممن ينشد او يتغير او يصبو لاصلاح هذه الامه يغفل عن الاطفال، ويغفل عن الانشغال بالاطفال واصلاح الاطفال، ده مخدر او في كوكب اخر. اطفال دول مستقبل هذه الامه، احنا بنتكلم على 20 30 سنه جايه. اطفالنا بتوع النهارده لو هم اللي هيشكلوا الامه في 20 سنه جايه، يبقى احنا نعوض عنها ربنا. وزي ما قلنا التحدي الاضخم بعد كده، ماذا بعد؟ مين اللي هيسمع الناس كلام الله؟ اين الذين يسمعون الناس كلام الله؟ فانا برضو بستغرب ان ايه برضو هو، وكان سبحان الله الشيطان دايما يحب انه يشغل الناس بالامور الايه، زي يعني زي ما بقول ايه، الامور الانيه عن الامور الاستراتيجيه، الحلول الانيه العاجله عن الحلول الاستراتيجيه الاجله. فما ينضغطش الانسان بالاحداث او بالمجريات، يتفاعل معها التفاعل الشرعي اللائق بها على حدها. النبي صلى الله عليه وسلم مر بآلام أكثر بكثير في مكة، لكن كان مركز بشكل واضح جدا جدا جدا، مركز بشكل واضح. تعرض الصحابة لاضطهادات، تعرضوا لابتلاءات شديدة جدا، حاجة توجع القلب. يعني إيه مثلا أسرة كاملة ينكل بها زي اللي حصل بأسرة سيدنا عمار، وتطعن عن ستنا في موطن هفتها، ويجي سيدنا خباب، أشياء موجعة جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمحش لهذا الانفعال العاطفي انه يوقفه او يحبطه او يقعده او انه يخليه يواصل مسيرته ويكمل في خطه يعني بشكل اساسي. وبالعكس كمان كان القران دايما يقول له ذرني ومن خلقت وحيدا، وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا، اعرض عن المشركين، اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الى الحياه الدنيا ذلك ابلغ من العلم. يعني سمعنا يعني دايما ايه، بالعكس كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيسخر كل طاقته في هذه المرحله، ويحافظ على راس ماله على قد ما يقدر، انه ما يستنزفش راس ماله من الاوقات والمجهودات والافكار والاموال علشان الحلول الاستراتيجيه، علشان الحلول الاستراتيجيه، علشان ايوه في عمر الزمان لما توجد هذه الطائفه ان شاء الله اللي تحل حل استراتيجي. يشهد الله الكلام ده ما بنقولوش هروبا، ولا بنقوله تقاعسا، ولا بنقوله تخاذلا، حاشاه ان يكون كذلك. بالعكس، يعني زي ما بيؤثر عن بعض يعني الافاضل ان الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. يعني فعلا فكره الحلول اللي هي العاجله دي، لا دي يتصور للوهله الاولى انها يعني صعبه، لان اصعب منها ان الانسان فعلا يجاهد نفسه وهواه في ذات الله. النبي في تعريف المجاهد قال المجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. فإن الإنسان يجاهد نفسه وهواه في ذات الله سبحانه وبحمده، وإن الإنسان نفسه لا يبرح مكانه، وإن الإنسان نفسه هو ما يكونش واخد الخيار ده كهروب، لا بالعكس، ده ربما الخيار الاصعب والخيار اللي محتاج نفس اطول. وهذه الوان من المجاهدات والمكابدات الله بها عليم سبحانه وبحمده. دي خيارات مش سهله، خيارات مش سهله. فالإنسان في يعني مع هذه الخيارات، لا محتاج الإنسان إن هو يعني لا يصبر ويصابر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أن يعني يصبر ويصابر ويرابط واتقوا الله لعله يفلح. فده ده ينبغي أن يفهم، إنما ما يكونش خيار هروبي، ما يكونش خيار هروبي، هو مش خيار هروبي. ودائما نقول أن لكل مقام مقال، يعني كما يقولون دائما لا يفتي أهل الثغور إلا أهل الثغور. أنا صراحة كثيرا لا أحب أن أعلق على مثلا أي شيء بيحصل عند إخواننا وأخواتنا اللي هم في ساحة المواجهة، لأنه لا يفتي أهل الثغور إلا أهل الثغور، اللي هيبقوا قاعدين زي حالتنا كده في آمنين في بيوتهم، اللي عندهم العافية في أجسادهم، عندهم أقواتهم، وربما بعضنا قاعد في التكييف ولا في المروحة، وهيقعد يتكلم على أولئك الأفاضل اللي هم على خط النار. لا يعني، ودائما انا الحقيقه ما بيعجبنيش هذا الذي يسلكه بعض الافاضل الفضلات. دي قاعده معروفه، لا يفتي اهل الثغور الا اهل الثغور. الناس اللي هناك هم اعلم بحالهم، ادرى باحتياجاتهم وبقائهم، بكل ما يخصهم في امورهم هم ادرى بهذا الامر يعني، ولا يعدموا صالحين، الحمد لله لا يعدموا صالحين ان شاء الله رب العالمين. الناس اللي برضو في نفس الواقع في نفس الوضع بالضبط، الافاضل والفضليات اللي هم ربما هناك او في حالات مشابهه، هم برضو ما يعرفوش اللي احنا بنكبده، ما بيعرفوش يعني فعلا التوحش الشديد جدا جدا بتاع العلمانيه وبتاع الاستخراب والاستثمار واللي بيسموه استعمار، التوحش الرهيب جدا جدا بتاع الشهوات والشبهات وهذه المراوده اللي بتحصل لنا عندنا وعقدتنا. يعني معلش احنا معلش انا اسف، هي هيكون قيمة المساجد بدون ساجد، وإيه قيمة المدارس بدون دارس؟ هذا الإنسان المسلم اليوم يعني تلك الحملات الشعواء على إيمانه وعلى اعتقاده على أطفالنا النهاردة، عشان وأنتم لا يخفى على شريف علمكن وعلمكم اللي بيحصل لهم. فإحنا فعلا إحنا على ثغور خطيرة جدا، هم نفسهم ربما عارفين ومدركين يعني ما يحصل في هذا الأمر يعني. الحمد لله لا نخذلهم ولا نسلمهم يعني، ما استطعنا الى ذلك سبيلا، لكن اتمنى بس ان احنا ما يغطيش الانفعال العاطفي، وهو محمود ان شاء الله، لكن يعني اذا تجاوز حده تكون العواطف عواصف، اذا تجاوز حده تكون العواطف عواصف، فتوقع الانسان في ايه؟ في احباط، توقع الانسان للأسف الشديد فعلا. الواحد لما يشوف اللي بيحصل ده أوجاع، وأنت بتشوف مش قادر تعمل حاجة، فعلا حاجة يعني تجعله الحليم حيرانا يعني، شيء صعب صعب يعني الواحد ما... الله المستعان. لكن ده ما يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجرع كل ذلك الذي يحصل في مكة، ويحاول يوفر كل طاقته النفسية وكل طاقته دي، لأن دي مهمة، دي مهمة، احنا عندنا برضو طاقة نفسية محدودة، يوفر مش هقول بقى طاقة جسدية ولا طاقة مالية ولا طاقة، مش يعني احنا عندنا طاقة نفسية محدودة، هذه الطاقة النفسية ينبغي انها توفر وتسخر بكل ما اوتينا من قوة، لان احنا فعلا نشتغل في الحلول الاستراتيجية الاهم لنا ولاخواننا واخواتنا يعني الاهم لنا يعني. سبحان الملك في فترات كثيرة كانت ربما تفتح مثلا ساحات مثلا جهاد في سبيل الله او صد عدوان مثلا، فكان يجي بعض اللي موجودين في هذه الاماكن، تلاقي للاسف حتى هم ما عندهمش من العلم بالدين او الفقه بالدين اللي يخليهم حتى يعني يقدروا يتصرفوا في مواقف بسيطه جدا، لدرجه ان هم يسيئون للدين اكثر مما يخدمون الدين. فنسال الله سبحانه بحمده انه يعني يرد الامه الى دينه مردا جميلا، ونسال الله سبحانه بحمده ان يحيينا بالوحي وان يرزقنا الاحياء غيرنا بالوحي، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يكون لإخواننا وأخواتنا في غزة وفي كل فلسطين، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يهلك اليهود الملاعين والنصارى المجرمين والمستعمرين والمستوطنين الآثمين. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يستعملنا في فيما يحب ويرضى، ويستعملنا نصرة دينه ولا يستبدل. يعني هذا تعليق سريع على العلم الحياة في النفس الكثير، يعني على هذه المسألة تحديدا، لا أقول على الأحداث، لأن الحياة من عادتي يمكن البعض بيبقى زعلان من كده، دكتور والدكتور وليه ما بيطلعش، ليه ما بيعملش، ليه ما بيوديش. يعني الحقيقة أنا ما يعني الحمد لله متابع كل حاجة واخد بالي ومركز في كل حاجة، لكن الحقيقة إحنا يعني مركز لحد كبير في طريقنا، اللي نقدر نعمله بنعمله الحمد لله. لكن لو هو على مستوى أنا آسف مع احترامي الجعجعات والمش عارف إيه والكلام ده، الحقيقة مش هنقدم حاجة، لأن في النهاية إحنا نتعامل مع الله سبحانه وبحمده. والمهم ان الله سبحانه وبحمده يطلع على قلوبنا فيرى منها يعني التوجع لما يحصل لاخواننا واخواتنا ولما يخص السامة المسلمين في اي مكان او اي بقعه من بقاع الارض، وان احنا فعلا ما نذهلش عن الاشكال الرئيسي ونحاول نسخر طاقتنا وجهودنا لما ينبغي ان يكون. ف يعني عشان كده انا ربما الحياه ما يعني مش اللي الواحد بيقدر يعمله الحمد لله بنعمله، وعمرنا ما بنتاخر عنه ابدا. بالعكس، يمكن لعل هذه الأحداث دايما بتخلينا نفكر في إشكالات جذرية زي مسألة إحياء القضية ذاتها والحفاظ عليها، يعني مسائل كثيرة الحقيقة. ربما مثلا ممكن إحنا بنشوف حاجات بتأكد لنا كثير من المعاني اللي إحنا ينبغي إن إحنا نكون منشغلين بها. فدي نقطة، وإن بعض الفضليات أو الأفاضل ربما بيعلقوا على مسألة الاحتفالات، مش إحنا ما بنحتفلش اللي هو إحنا جايين نفرح ونمرح ونسرح يعني. بالعكس احنا يعني دي بتبقى من هي دايما، انا معظم هذه الحفلات انا كنت بقول هي عبادات، لان الانسان متعبد انه يفرح بفضل الله برحمته، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون. ما حصلش ابدا في تاريخ المسلمين ان جاء شيء من فضل الله ورحمته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اوعى حد يفرح، اوعى حد يمرح، اوعى حد يسرح. كان خلاص بقى، كان كتير من المسائل حتى ما يحصل من ان مثلا حد يكون مرتب ليه زواج فيلغي مثلا الزواج بتاعه عشان خاطر المصيبه من المصائب مش عارف حاصله فين، مش ربما من قبيل اللياقه الاجتماعيه او من قبيل مثلا الامور اللي بين الناس. بس الحقيقه ده مش يعني الشريعه ما فيهاش كده، الشريعه ما فيهاش كده. الشريعه ايوه فيها مراعاه احزان الاخرين، بس مش لدرجه بقى هيقعد لا ماشي يوم يومين ثلاثه اسبوع خلاص، بس انت ماضي في طريقك يعني، الحياه ماضيه في طريقها، الحياه مليانه امثال هذه الاشياء. هو بس في ربما اشياء بيسلط عليها الضوء، اشياء لا يسلط عليها الضوء، في اوجاع كثيره جدا حاضره احنا ما بيسلطش عليها الضوء للاسف. احنا برضو مش هقول ان احنا ما نشغلش بالنا بيها وما نركزش عليها، لا احنا نبقى محتاجين نفكر اكتر بشكل جدي في حلول جذريه، في حلول جذريه، حلول حقيقيه، لا سيما زي ما قلت اللي زي حالتنا اللي هو ما لا يملكون شيئا يعني، ما يعني يا ريت في حاجه، ولو في حاجه ممكن ايوه الذهن في حاجات، بس المصالح اكثر من المفاسد دايما، المساله محكومه بايه، بالمصلحه والمفسده والقدره والعجز. فانا يمكن من عادتي الحمد لله نادرا ما تجدوني، وفي اوقات الحياه بحس ان انا مش بقى، في ممكن بعض الافاضل والفضلات بيقول لك لا والله بس انت برضه لما تقول رايك ومش تقول رايك. انا الحقيقه انا ما بشوفش ان انا شخصيا مثلا من النوع من الناس اللي هو ممكن الناس ربنا كتب لهم قبول ان هو مثلا عنده التويتر بيشوفها مليون، ولا عنده مشهد المقطع بيشوفه، ممكن ناس كده. انا الحقيقه ما بقولش دايما اللي هو بيعجب الناس او بيبسط الناس، ولا في نفس الوقت ما انا بقول انا بالنسبه لي انا كشخص الحقيقه بدايه انا مش بشوف ان انا الشخص اللي هو بقى يمكن الناس منتظره كلامه وكلمته هتفرق الى حد كبير يعني. ايوه ربما بعض الافاضل الفضليات عارفين الحمد لله موقفي، مش محتاج بقى ان انا اعلنه واقول وانا مش عارف، معلش نفسي يعني الحمد لله رب العالمين ما انتش بقى يعني بفضل الله، ما يعني نسال الله عز وجل ان يصرف عنا السوء، ما بعناش ديننا ولا بعنا قضايانا ولا والحمد لله ولا ملأنا عدو، ولا مثلا بفضل الله في حاجات ربما تكون اصغر، في قضايا تكون اصغر الحمد لله. فاحنا ما خلاص انت اتجاهك معروف يعني ما انتش جديد، وفي نفس الوقت ما يعني ما هيشكلش حاجه غير بقى ان احنا كانها انا في تصوري رايي الشخصي ممكن اكون مصيب او مخطئ، هو لعله بيبقى احيانا ركوب الترند يعني، ركوب الترند هو فين الكلمتين بتوع كذا، ما الكلمتين يعني ربما ايوه. انا حتى يمكن لما فكرت اتكلم لو كان في وقت نص الحياه ما كنتش هتكلم، بس سبحان الله ربنا قدر كده كده، لان قال الحفله بتاعتكم كان ميعادها متحدد. الحقيقه حد كان عندي النهارده لقاء مع الناس ولغيته يعني علشان منشغل شويه في مشروع يعني بعض الكتب وكده، دعوتكم التيسير. فالحقيقه كنت حتى لو قلت لهم ان تكلمت اكلم مثلا الناس في الدبلومات، اكلم الناس اللي هم وربما اكلمهم يعني اذكرهم بكده، اذكرهم بمعنى يعني لا تبرحوا أماكنكم، بمعنى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بمعنى حتى يسمع كلام الله، بمعنى لن أبرح حتى أبلغ، لا أبرح حتى أبلغ، يعني إن الإنسان يبقى ماشي في طريقه ما يسمحش بحاجة إنها تعطله أو تصرفه، لأن بالعكس يمكن إحنا ده بالعكس يكون وقوده لينا أكتر إن إحنا نتحرك. فالحقيقة بحس إن أنا وكأنه ركوب الترند، أو كأنه انت بتبتغي بقى مرضات الناس، انت ازاي ما عملتش وازاي ما وديتش وازاي ما قلتش. الحقيقه الحمد لله احنا يعني بفضل الله من ساعه ما بنصحى من النوم لغايه ما ننام الحمد لله، يعني الرب سبحانه بحمده من كرمه بيستعملنا في خدمه الوحي، ما مش حاجه تانية احنا مشغولين بيها. فده رايي، يعني قد يتفق معايا البعض او يختلف، قد اكون مصيبا او مخطئا، لكن ده دي النقطه اللي انا حابب اؤكد عليها. بحاول يعني نوزن موقفنا على قد ما نقدر، لكن برضو يمكن اللي خلاني علقت الحقيقة لما وجدت ان ربما بعض الافاضل والفضليات هو بي بي يعني اللي وصلني في الفترة اللي فاتت حاجتين. النقطة الاولى طب نعمل ايه وما نعملش ايه، ومش الدكتور يطلع يقول لنا نعمل ايه، مش عارف يعني اطلع اقول ايه، ما هو احنا الكلام ده بنقوله مرارا وتكرارا وذكرنا بيه كثيرا، وحدث ورا حدث ورا حدث مش هتنتهي الاحداث اصلا، ده مش هينبغي باي حال من الاحوال. ايوه نبقى متابعين، احنا متابعين من بعيد كده، وما يبي يفرح من هنا بنصر الله، متابعين ان الروم هزمت الفرس واحنا بنشوف ان ده كويس بالنسبه لنا، يعني نفس القصه ما نقعدش بقى، لان الحدث بيطول، الحدث كبير والتعلقات. انا شخصيا متابع كويس جدا الحمد لله، وعارف تفاصيل كتيره عشان احاول الواحد برضه يقرا المشهد ده ويفهمه، لكن بقى مساله ان احنا نفسنا نقعد ناخد له بقى يعني، فخلاص معروف هنعمل ايه، معروف هنعمل ايه، لا تبرحوا اماكنكم هنعمل ايه، لا ابرحوا حتى ابلغ هنعمل ايه، فلولا نفر من كل فرقه هنعمل ايه، حتى يسمع كلام الله، لازم تجهز الطائفه دي، ناس تكون فتن واثاره شديده. قالوا فما تامرنا يا رسول الله؟ قال ترجعون الى امركم الاول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم كتاب الله يعمل به فهو النجاة، قال هو الفوال مخرج من ذلك، يعني خلاص الفوال مخرج من ذلك، خلاص الامور واضحه، احنا شايفين ان ده خيار وده حل على المدى البعيد، ماشي مش هنتوقف عنه مهما حصل. ما معلش ممكن تبقى دي كذا، ممكن تيجي مثلا ازمه زي اخواننا واخواتنا ربنا يعني يتولاهم، مثلا اللي كان عندهم زلزال مثلا في المغرب، او السيول الاعاصير اللي كانت في ليبيا، او اللي حصل قبلها في سوريا وتركيا، يعني الامور دي ما هتنتهيش، مش ما هتنتهيش نقلل من شانها، لا ما هتنتهيش. فلا الانسان اللي يبقى ماضي في طريقه، لان فعلا وكان احنا ما اعرفش ليه، يعني مع احترامي يمكن انا اتكلمت في هذه المساله قبل ذلك واتمنى كلامي ما يزعلش حد، وكان احنا عندنا من الفراغ العقلي والفراغ النفسي اللي هو منتظرين دايما ترندات تاخدنا وتشغلنا شويه، فلما مبقاش في ترند بنحس بالفراغ، وده من أسوأ يعني ما صنعته السوشيال ميديا الحديثه، ان الناس من الفراغ اللي هم فيه عشان ما عندهمش مشاريع في حياتهم، عشان ما فيش حاجه ماشيين فيها، فهذا الفراغ مخليهم دايما ينتظرون الترند الجديد. فهو كل واحد بقى واهتماماته، بتوع الكوره عندهم ترندات الكوره، وبتوع الفن عندهم ترندات الفن والعفن مش الفن، وبتوع السياسه عندهم ترندات السياسه، وبتوع الدين عندهم ترندات الدين، يعني اي حاجه تخص الدين مثلا فيما ايه اسكت الشيخ فلان مش عارف حصل له ايه ومش عارف ايه. انا بحس ان هذه الترندات وكانها يعني لون من الايه، من الفراغ العقلي اللي احنا فيه، هذا الفراغ العقلي والفراغ القلبي من الفراغ من المشاريع، اللي هو احنا بقى انا عايز النهارده اقعد لي مثلا 10 15 يوم مشغول بالترند الفلاني ويخلص الترند ده، يعني الترندات يرقق بعضها بعضا، يجي ترند تاني اقوى منه فيشغلني بيه. فمتى يعني الانسان أبقى هيركز امتى؟ الانسان هو قلنا مرارا وتكرارا من لا يركز لا ينجز، من لا يركز لا ينجز، الانسان هيركز امتى وهينجز امتى؟ وهيبقى عنده الحلول الجذريه للمشكلات دي كلها امتى؟ كل ما انا مثلا النهارده عندي مثلا ولد محجوز مثلا في المستشفى ولا في العنايه المركزه علشان عنده مثلا المرض الفلاني، فكل ما مثلا يسخن شويه بقى اقعد مش عارف ايه وسخ، وانا مشغول عن الخطه العلاجيه الرئيسيه، مش الخطه العلاجيه الرئيسيه، لا باس بمسكنات الاعراض، بس يعني الحاجه تبقى تقدر بقدرها، لا باس كده بربع ساعه نص ساعه مش عارف ايه كم مسكن الاعراض، لا باس ان احنا نرفع ايدينا بدعاء نعمل اللي نقدر نعمله، اللي يقدر يقاطع يقاطع، اللي يقدر يشارك مليان يشارك، اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، لا بأس يعني بس اقصد اللي ايه، اللي هو لقطه بقى ان انا مشغول بهذه الاعراض عن الامراض. مش عارف، انا ممكن البعض يتفق معايا اختلف، لكن الحقيقه انا شخصيا ما بحبش اطبع مع الترندات ايا كانت ايه الترندات دي، ما بحبش اطبع معاها. اللي ربما في هذا الحدث نلفت الانظار لحاجه تكون في عمق العمق او في جذور الجذور الناس تنشغل بيها. فده اللي وصلني للمرحله اللي فاتت، يا اما هو نعمل ايه وما نعملش. هل ده واضح؟ يعني ما الواحد دايما بياكد عليه. يمكن انا قلت ابعد من كده، الانشغال مثلا بامور مش عارف سياسيه وغيرها، ومش عارف امور حزبيه وطائفيه وغيرها. كنت بقول له ما ينبغيش ان في حاجه تشغل الانسان عن المضي قدما قدما في طريقه في نحو بلوحه في بلوحه. لان انا لا اشوف، لا ارى تاريخ البشريه الا تاريخ الوحي، ولا ارى البشريه حتى في واقعها المعاصر الا من زاويه الوحي. في اشكال يعني، في اشكال كبير يعني. وقلت انا برضو فصلت في هذه المساله في البناء المنهجي اللي ممكن يسمى البناء المنهجي في اوله، وكان كنا بدانا سلسله محاضرات كده عن التعليم وعن رؤيه منهجيه، كنت في محاضره منها اشرت لهذه المساله برضه عشان يفهم حقيقه ذاك الذي يحصل في العالم. المهم اكيد من زاويه منهجيه. فالشاهد يعني اللي اقصده دي النقطه الاولى اللي وصلتني. النقطه الثانيه اللي وصلتني مساله بقى ان احنا مثلا كتير هنبدا نعطل فعاليات ونعطل انشطه، نبدا نعطل اشياء يعني هي فيها حلول. هنعطل واحنا الحقيقه ما بنحتفلش عشان نحتفل، احنا مش بنحتفل عشان خاطر ان احنا والله عايزين بقى نضحك ونتبسط ونفرح ونزقطط، لا احنا بنحتفل يعني. اولا ده امر شرعي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وانا قلت ان على الارجح والاظهر ان الفضل هو القران والرحمه هي القران. يعني في تفسيرات الفضل يعني التفسيرات معظم التفسيرات فيها ان المطلوب الفرح به القران، اما القران واحده والقران وحاجه ثانيه، والحاجه الثانيه اللي هي الاسلام او غيره. لكن الراجح والله تعالى اعلم كمان ان الاثنين يراد بهم القران، فضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فده امر ما احناش لان الانسان ساعتها مش هيفرح فرح اشر ولا فرح بطر ولا هيفرح فرح نسيان، بالعكس ده يفرح فرح شكر مش فرح اشر ولا بطر. فمطلوب انه الانسان يفرح بفضل الله برحمته، وده اللي يخلي الانسان يستبشر حقيقه ان شاء الله في خير وفي امل حقيقه في الامه. يعني بعض معاني الايمان والاسلام والقران والعزه لما بتبقى حاضره في النفوس بنشوف هذا الذي يحصل. كان انا كنت بقول لهم يمكن انا الحدث ده يمكن مع تمام تقديري واجلالي وافتخاري باللي عملوه اخواننا الفلسطينيين بشكل عام، لكن يمكن انا اللي شغلني اكثر مساله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اللي شغلني اكثر مساله ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيع. يعني فكره ان فكره اسطوره الجيش الذي لا يقهر، واسطوره ان سبحان الله اولئك الناس المستضعفين المحاصرين في 6 ساعات يعملوا عظمه لو صح التعبير، يعملوا حاجه كده مبهره حرفيا، يقهروا انف اسرائيل وكل من وراءها، وكل من وراء اسرائيل مش اسرائيل بس. يعني حاجه الناس سبحان الله بهذه البساطه بيكسروا. وفكره بقى ما تقوليش مش عارف الطيران دعمهم من بره، مش عارف حزب اللات مش عارف عامل ايه. الحقيقه لا، يعني ناس في وسط هذا الظرف الصعب وسبحان الملك يقدروا على تنفيذ المساله دي بشكل، ده شكل مبهر الحقيقه، دي حاجه مبهره حرفيا، حاجه مبهره. يعني ان سبحان الله ايه من ايات الله عز وجل. احنا هنا ما بنشوفش الايه بقى في اللي عملوه اخواتنا الفلسطينيين، نشوف الايه في اللي حصل في ايه في اعداء الدين دول، ان ربنا بيوريهم لنا على حقيقتهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يعني فكره اللي هو بنتكلم عليها مره كلام الفتره اللي فاتت، اللي هو كانه ده بدا يستفحل في الامه مساله الاغترار والانبهار بالفجار والكفار. الاغترار والانبهار بالفجار والكفار، اغترار بيهم وانبهار بيهم، انبهار بقوه اسرائيل وقوه امريكا وقوه الغرب من وراها وقوه مش عارف ايه. وسبحان الله يكسرهم الله سبحانه بحمده في 6 ساعات سبحان الله بحاجات متواضعه جدا بحرا، وحاجات متواضعه جدا جدا جدا جوا، وحاجات متواضعه جدا برا. سبحان الملك يخترق كل دفاع، مش ثغره امنيه، ده مش ثغره امنيه، ده يعني ده اقول ايه يعني. سبحان الله شيء مش مبهر. وما هو بعد ذلك كمان سبحان الملك، يعني من هذه الطائفه المخذوله تقريبا من كل قوى الارض، يعني حتى اللي بيدعمهم لمشاريع طائفيه ومصالح اخرى، زي مثلا الصفويين مثلا الروافض او حزب اللات او غيره، بيدعموهم مش عشانهم، عشان مشاريع خاصه بهم هم، وعشان يبقى ورقه بالنسبه لهم في اشياء. فالمخذولين من كل تقريبا قوى الارض الناس دول سبحان الله يعني، انا مثلا شخصيا شفت كده، شفت كده اللي شغلني اكتر، شغلني اكتر فعل الله في هؤلاء الناس، لان الحقيقه ده المشهد، لان احنا لا زلنا كمسلمين، مش احنا المسلمين اللي هم ايه اللي يستحقوا صراحه، اللي هو فكره يعني برضو انا ده برضو من النقاط اللي بحب اوجه ليها، ما ينبغيش برضو ان احنا ننسى ان مش احنا المسلمين، دي في الحقيقه حرب، ده استيطان، وناس بتحاول تحرر ارضها، ناس يعني ان شاء الله نحسبهم صالحين بيحاولوا يحرروا ارضهم، في النهايه مش هم الصوره المنشوده من المسلمين. وانا عارف ان الكلام ده هيزعل البعض وربما ما يعجبهمش، يعني هم افاضل وناس يعني على الراس من فوق، وما عنديش اي موقف معاهم الحمد لله، انا ما عنديش موقف بقى اقول بقى مش عارف حماس اخوان، ولا عندي موقف مش عارف السلفيين المتشددين مش عارف من حماس ومن غيرها، انا ما عنديش اي موقف الحمد لله رب العالمين من، والعكس احب واعظم كل المسلمين اللي بيخدموا الدين. لكن برضه هنا نقطة لازم يعني الأنظار توجه إليها، في طغاة مجرمين ظالمين زي فرعون، هؤلاء الطغاة المجرمين الظالمين يعني علا في الأرض، علوا في الأرض، طغوا في البلاد، أفسدوا جامد جدا، فربنا سبحانه وبحمده يريد أن هو يرينا فعله فيهم على يد أولئك الإيه يعني سبحان الله، أولئك يعني أولئك المستضعفين المخذولين، سبحان الملك، يورينا ربنا كسرتهم، علشان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما نفقدش احنا ثقتنا ويقيننا وايماننا، ونعرف انه في النهايه ما هيش يعني هي مش حاجه، انما فكره ان احنا نبص بقى في الطرف الاخر بتاعنا، ان احنا بقى الحمد لله اصبح عندنا الحمد لله ان احنا بقى من الجانب الاخر احنا الحمد لله مش عارف ايه وبقينا كذا، واحنا ما بقيناش احنا لسه قدامنا، احنا عندنا اشكالات كبيره احنا كأمة يعني بشكل عام، ما تكلمش عن اخوانا، اخواتنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وينصرهم وينصر ولا ينصر عليهم، انما انا بتكلم عنك كأمة بشكل عام، حتى هم اخواننا نفسهم لسه قدامنا محطات كثيره، محطات كثيره، ما زي ما قلت، لان مش التحدي فكره ان انت كسرت ولا قهرت المجرمين دول، يعني من الحاجات المحزنه ان دايما معظم انتصارات المسلمين ما بتتمش للاخر، يعني 6 اكتوبر كان نصر مبهر حرفيا بس ما تمش للاخر وما تمش للاخر برضه بسبب ايه؟ بسبب خيانات، بسبب خيانات حصلت، يعني ما تمش للاخر، يعني حاجه محزنه برضه، انت بتبقى في خطوات وبتيجي بقى ليه بقى ده بيقول لك ان انت ده، انا لسه بتكلم ده لسه، انا لسه في ساحه المعركه، يعني لسه بقى ما بعد ده قصه تانيه، يعني مثلا اللي حصل في افغانستان خير دليل، ايوه الامريكا ساعتها دعمت بكل قوه مثلا الفصائل الافغانيه، والفصائل الافغانيه دي كانت حركات اسلاميه، ما كانتش مجرد ناس كده وخلاص، دعموهم عشان يخرجوا السوفيت، وخرجوا السوفيت، هي مساله صراعات قوه، بعد ما خرجوا السوفيت فعلا يعني البلد خربت، ما جاتش يعني امراء الجهاد حصل بينهم تقاتل مش طبيعي، وظل هذا المكان بقعة يعني أو بؤرة للتطرف على مر سنين طويلة، وإشكالات ورا إشكالات، ومن الأمراء الجهاد دول اللي كانوا خونة، وبعد كده يعني الناس كانت مستغرب جد، مش متخيلين إن مثلا حامد كرزاي ولا مش عارف إيه اللي هو الاستعمار الأمريكي في أفغانستان جابه، كان واحد من قادة الحركات الإسلامية والفصائل المجاهدة أصلا. المهم يعني الشاهد، انا رايي ممكن حد يتفق ويختلف معايا، المهم ما وراء ذلك المسلمين الحمد لله رب العالمين، مش هقول بينتصروا، لا الصحابه كانوا بينكسروا مش ينتصروا، ينكسروا في معركه ويقوموا بعدها، يعني شوفوا اللي حصل للصحابه في احد وازاي ده كان وقود اللي بيحصل بعده، الصحابه في احد لمجرد ثغره واحده بس ايمانيه حصل، ايوه احنا الحاجات دي بتشرح صدورنا وتفرحنا، وزي ما قلت لازم نشوفها من الجانب الثاني، ما نشوفش بقى من ايه، ما نهولش وما نهونش، يعني ما نهونش من شأن عدونا، ربنا أراد إنه يكسروا أمام أعيننا عشان خاطر نعرف قصته بالضبط، وفي نفس الوقت ما نهونش من شأن اللي إحنا عليه، إحنا لا إحنا لسه إحنا لسه إحنا عندنا إشكالات كتيرة ما ينبغيش إحنا نشغل عنها، ما ينبغيش إن إحنا نشغل عن أمراضنا، أيوه فوقنا الحمد لله وعملنا كده، يعني زي ما قلت بعض معاني الإيمان والعز الحمد لله رب العالمين مجرد حضورها بس عمل في الناس كده، لكن لا في حاجات كتيرة، في ثأر شخصي، في أرض بتنتهك، فيه اضطهاد مش طبيعي، في اجرام مش عادي، اجرام مش عادي، يعني قاتلهم الله اولئك المجرمون اليهود الملاعين ومن وراءهم، يعني الصهاينه تحديدا ومن وراءهم، يعني الموضوع مش عادي. المهم يعني انا بقول ده امر من ربنا بفضله وبرحمته، فالحمد لله احنا يمكن دي افرحنا، بنفرح يعني الحمد لله بفضله وبرحمته، بنفرح بان احنا بناخد خطوه على الطريق في ناحيه الحل الجذري. احنا ممكن مثلا كدكاتره يبقى احيانا فرحانين جدا جدا ونقول له مثلا بعض الامهات الحمد لله او تمام وزي الفل، وهي تبقى حزينه ان ابنها لسه ما بيتكلمش، ولا ابنها مش عارف لسه سخن، وابنها مش واعي، هي لانها شغله بالها بالاعراض الظاهره، واحنا الحمد لله نكون فرحانين بان احنا خدنا خطوه كويسه ممكن ما تكونش ظاهره خالص على مستوى التحاليل، بس على مستوى الاشعاعات اللي عملناها في الظاهر ما فيش خطوه. في الحقيقه انا بشوف، لان مرارا وتكرارا اكدت على هذه المساله، احنا معظم عملنا هو في البنيه التحتيه، احنا شغلنا بشكل اساسي هو في البنيه التحتيه في الانفراستراكشر، احنا ناس بنشتغل في الجهاز العصبي المركزي لو صح التعبير. فهذا العمل في البنيه التحتيه في الانفراستراكشر ممكن ايوه ما يبانش للناس، والخطوات والمراحل اللي احنا بنقطعها ما هتبانش للناس، يعني ومش هتفرق قوي حاليا في المشهد العام للاعراض، لكن يرجى ان شاء الله رب العالمين ان باذن الله يعني يظهر هذا ولو بعد حين. وزي ما قلت يعني يمكن من المعاني الضخمه التي ينبغي ان تستحضر في مثل هذا الموقف، يعني يمكن سبحان الله من الايات اللي انا الله المستعان، يعني الايات اللي دايما تحضرني والله، لاني بحس ان ده اكثر، يمكن في مره اتكلمت عنها كلام طويل، آية فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، كلمت عنها كلام طويل وقلت سبحان الله إن من أكثر ما يتعرض له الصالحين بشكل عام والمصلحين بشكل خاص في هذا الزمان استخفاف من الذين لا يوقنون. المفاجأة بقى إن هذه الآية في نهاية السورة اللي في أولها غلبت الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فآخرها فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سبحان الملك. وكأن فعلا حط الأحداث دي في مكانها، لأن إحنا من أكثر يعني ما يواجهه يعني إحنا لا هنقول على نفسنا صالحين ولا مصلحين، نقول نرجو إن إحنا نكون صالحين وبنسعى إن إحنا نكون مصلحين. خلاص؟ فاللي زي حالتنا كده لازم بحضر بين عينيه، اصبر ان وعد الله حق، اصبر احبس نفسك على مراد الله. الصبر ده حبس نفس اختياري مش اضطرار، حبس النفس على مراد الله سبحانه وبحمده، يعني حبس النفس على مراد الله، ان الانسان حابس نفسه على مراد ربنا، في المأمور ما يغادروش، وفي المحذور ما يرتكبوش، في المقدور في الرضا به يحبس نفسه. فاصبر ان وعد الله حق، ان وعد الله حق. ربنا قال وان جندنا لهم الغالبون، ما قالش وان جند مش عارف ايه ولا جند ايه ولا جند ايه، جندنا. لو حقق العبد الجنديه لله هيبقى غالب. انا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، وعد الله الذين امنوا منكم وعدوا، بس احنا نبقى هذه الطائفه تحضر هذه الطائفه، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يحضر دينهم الذي ارتضى لهم، ان شاء الله تنتهي القضيه. فوعد الله حق. شوف بقى ده الاهم. ايوه الحمد لله، ممكن سبحان الله تلاقي انت الناس هي صبر اهو، ايوه الناس صابرين الحمد لله تمام وزي الفل، وان وعد الله حق وتمام ماشيين كويس، لكن تفاجأ بقى في وسط هذا الزحام خلاص تيجي حدث بقى، يجي حدث بقى زي غلبة الروم. يجي حدث، احنا نفرح في اللي حصل في اسرائيل، نفرح في مش في اسرائيل، نفرح في اللي حصل في المنظومه الاستعماريه او الاستيطانيه الغربيه كلها، لان ده الحقيقه مش ده مش مش مش هزيمه لاسرائيل، ده هزيمه للمنظومه الاستيطانية الغربية كلها، المنظومة الاستخرابية الاستعمارية العلمانية، لأن أنا برضو أنا متفق جدا مع اللي بيقولوا إن إسرائيل مش دولة يهودية، إسرائيل دولة علمانية، إسرائيل دولة صهيونية، هي خدت اليهودية ستار علشان خاطر مقاصدها، إنما هي صهيونية يهودية زي الصهيونية النصرانية اللي حضرت في الخطوات الاستعماريه اللي كانت في اماكن اخرى، فينبغي ان يفهم الامر على حقيقته. في اي يهوديه في عداوه يهوديه، ايوه اللي هم الاعداء من اليهود يعني بيعتبروا ده وطن ليهم مكان ليهم، وبرضه قفزوا على المساله، لكن هذا الكيان بشكل اساسي هو كيان استيطاني بشكل اساسي، كيان هذا الكيان المحتل كيان استيطاني. فسبحان الملك، فيحصل حاجه زي كده، احنا خلاص اهو ايوه الحمد لله انا قلت بفضل الله عز وجل. انا ما بقولش ان اخواننا الحمد لله الفلسطينيين زي الروم، لا الحمد لله هم مسلمين، الحمد لله موحدين على راسنا من فوق. بس زي ما قلت احنا يمكن فرحتنا كانت الاكبر بايه؟ بكسره الفرس بكسره الصهاينه، بكسره، يمكن دي الفرحه الاكبر او دي النقطه اللي شدت الناس جامد جدا. واحنا عارفين ان ايوه لاخواننا الفلسطينيين لسه قدامهم مراحل، لسه قدامهم خطوات وعندهم مجهودات، ولسه محتاجين وقت كبير يعني هم نفسهم عشان خاطر يكونوا اهل لدخول الارض المقدسه. تمام؟ لان مش هيدخل الارض المقدسه اللي جيله شعب منهم، مش هنضحك على نفسنا، ما يدخلش الارض المقدسه الا جيل يشعب مننا، عشان لما دخل جيل يشعب مننا احنا نفضل بقى فتره كده بقى يعني خلاص الدفه المفترض هتبقى من هناك. فاحنا عارفين لسه في اشكال، لكن بقى هذا الحدث لا ما في اخره، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لان ايه الذين لا يوقنون؟ الاضطهاد اللي انت فيه والمشاكل اللي انت فيها في المكان اللي هم فيه مش بيتصبروش، ومش عارف ربما تفكير يمين وتفكير شمال. وده اكتر حاجه بنشوفها دلوقتي الناس ده يعني ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ما قالش ولا يستخفنك الذين يكفرون. وانا قلت يعني يغلب على ظني ان المستخفين دول مش من الكافرين، مش من خارج الصف، المستخفين هيكونوا من داخل الصف، مستخفين هيكونوا من داخل الصف في الحقيقة. يعني المستخفين مش من بره، مستخفين هم ناس مش مدركين للسنن، ما عندهمش هذا الاتزان الانفعالي والانضباط العاطفي، سواء كان اتزان انفعالي او انضباط عاطفي، هو ناشئ عن الانضباط بالوحي. عندهم هذا اللون من التعقل، تعقل الانضباط والامساك. الناس اللي هذه الطائفه لا تستخفنك، تستخفكش. إيه لا احنا، انا سبحان الله بحس في كثير من احداث المجريات الاقي بعض الافاضل المفضليات مش عارف ايه وكذا وبتعملوا وشو بتدوا وشو بتجروا، فتلاقي بقى ايه انت الشيطان هيستخفك، طب اطلع اعمل، اطلع اقول، او اعمل مش عارف ايه، او ودي ايه، او اعمل كذا. بالعكس احنا حتى في شغلنا كتير جدا مثلا، والله ده فلان ده مش عارف انتقد فينا في الامر الفلاني، يلا يا دكتور نقوم نرد عليهم مش عارف نعمل ايه، طيب عايزين نجهز بحث للرد على من يقول بعدم جواز مش عارف النقطه الفلانيه، طب عايزين حقيقة يعني لا يستخفنك الذين لا يوقنون. هو الانسان فعلا، انا كنت بتكلم مع بعض الافاضل الفضلاء فقول له يعني سبحان الله، انت لما هتقعد انت مشغول بمثل هذه الاشياء انت بتربك الناس اللي بتتابعك، وفي نفس الوقت الحقيقه يعني انت هتفضل امتى انك تركز في المشاريع الحضاريه، في الحلول الجذريه اصلا؟ يعني ما لان الانسان عنده طاقه محدوده في النهايه، مش هتحكي على نفسنا، عنده طاقه محدوده في النهايه. لكن جماهير المستخفين، ولذلك انا اكثر ما اراه يصدق على جمهور السوشيال ميديا المعاصر، او على اللي بيحصل او الجمهور المسلم المعاصر، انه من المستخفين الذين كثير منهم لا يوقنون. مستخفين بيستخفوا بعض المتصدرين والصالحين والمصلحين، بيستخفوهم ان هم يمشوا في خط معين ويتبعوا منهاج معين ويقولوا كلام معين هم عايزينهم يقولوه، ويمشوا في خطوات معينة هم عايزين يمشوا فيها. يعني انا دايما يحضرني انه عليم بذات الصدور، واسروا قولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور. ربنا عليم بذات الصدور سبحانه وبحمده، ربنا عليم. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم بعض اولئك المستخفين الذين لا يوقنون لو كانوا عايشين في زمانه كانوا هيصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الأوصاف صلى الله عليه وسلم، وهو بيتقال له كده إن ليه اصبر، ليه احبس نفسك، احبس نفسك، مش اصبر صبر سلبي، مش اصبر صبر اضطراري، مش اصبر، لا يعني وجه طاقتك وسخر كل طاقتك، سخر كل طاقتك هنا، لان انت ايه، لان انت فعلا تحل حلول جذرية للبناء. سخر كل طاقتك للبناء، ان البناء ما يناسبوش الشتات، ان البناء ما يناسبوش، سخر كل طاقتك للبناء. والله ان بلغت ما تريد خير، لا ممكن تموت وما بلغتش ما تريد عادي. كتير من الصحابه اللي ماتوا ما شافوش فتح مكه، الصحابه اللي استشهدوا كلهم في احد ما شافوش فتح مكه، السنه خديجه نفسها ما شافتش للاسلام دوله حتى في المدينه. فوالله خلاص ان بلغت خير، ما بلغتش خلاص مكتوب عند ربنا. يعني احنا الانسان كده كده احنا المهم الانسان يموت في الطريق، مش هم يموت في اخر الطريق. فالفراغ ذاته وعدم مراقبة ربنا وفكرة ما يطلبه المستمعون بتخلي الصالحين يتم استخفافهم. فأنا أوصي نفسي وإياكم يكون ولا استخفنك الذين لا يوقنون. الحمد لله رب العالمين اللي احنا ماشيين فيه، نرجو أن يكون خيرا، نرجو أن يكون نافعا للأمة إن شاء الله. المسلمين ما بيعطلوش أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بعضكم لو تذكره لو كان متابع لما شرحت تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، في الطريق إلى تبوك وفي العودة من تبوك، يقيم مجالس يقيم مجالس طول الوقت. يعني بيقيم مجالس، يعني حق على إخواننا وأخواتنا حتى اللي هم مشغولين بما هم فيه الآن أعانهم الله، إن هم يقيموا مجالس الوحي والإحياء بالوحي واستثمروا الفرصة. طب ما بالكم باللي زينا بقى، اللي احنا كمان ما عندناش هذا الانضغاط اللي عندهم بالعدو الحاضر والأمر الأوجب. من باب أولى يعني احنا ننشغل بده أصلا، وده اللي ينبغي أن ننشغل به. يعني سبحان الله، يعني واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني فكرة إن الناس تأخر طاقتها لمثل هذا، وأنا يمكن قلت الكلام ده وزي ما قلت برضه ما هوش مجرد هروب أو تقاعس أو تخاذل، حاشا وكلا أن يكون كذلك. وإلا فعلا الحمد لله احنا بنكابد مكابدات كبيرة، الله سبحانه وبحمده أعلم بها، ونسأل الله سبحانه وبحمده أنه يكتبها في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. فنرجو إن شاء الله أن يكون هذه الفرحة يعني فرحة بفضله ورحمته، وإن شاء الله ودي فرحة كبيرة. كنا بنفرح الحمد لله بأن احنا كسرنا أنف اليهود الحمد لله رب العالمين، وبنفرح الحمد لله بفضل الله سبحانه وبحمده على المستضعفين المخذولين هؤلاء من إخواننا وأخواتنا. بنفرح بأشبار أو يعني أمتار من الأرض حررناها، وبنفرح يعني بقاع من المقدسات نصرناها. فيعني اعتقد ان برضه يحق لنا ان احنا نفرح بالحمد لله بنفوس من استعباد واستعمار الدنيا تحررت بالوحي الحمد لله، وبمقدسات تم استعادتها. هذا القلب اللي المفترض يكون حظيرة قدس، هذا القلب الذي ينبغي ان يكون مملكة للرب، اللي هو خلق للذكر فصار مسكنا للشهوات. هذا القلب احنا نفرح بفضل الله سبحانه وبحمده انه يتم استرداده من الاستعمار والاستعباد اللي كان من الدنيا، بل من اعدائنا نفسهم لما تسللوا لقلوبنا بافكارهم وتوجهاتهم ومناهجهم. ونفرح بان تلك القلوب وتلك النفوس وتلك الارواح يعني ان شاء الله تطهرت من كثير من ادناس الدنيا، وعادت مرة أخرى حظيرة قدس حضر فيها الذكر، يحضر فيها الذكر، وفعلا يعني وتشرق تلك الأرض بنور ربها. فده حق لنا أن نفرح به، لأن إن شاء الله هذا اللون من الفرح إن شاء الله. إذا إن شاء الله إذا تحرر القلب تحررت الأرض. ومرارا وتكرارا بنؤكد على هذه المسألة، لما نحرر الإنسان هنحرر البلدان. لما نحرر القلب والوجدان في الإنسان، مش بس الإنسان، هنحرر البلدان إن شاء الله. لما نستعيد لهذا الإنسان مقدساته التي في قلبه، إن شاء الله تستعاد لنا مقدساتنا على الأرض. ودي مسألة ينبغي إنها تفهم مرارا وتكرارا، إن لابد من فتح، ابتداء فتح القلوب بالإيمان، ومن بعدها يأتي فتح الدروب والبلدان بآلات العمران. فلا ينبغي أن نغفل عن كده. والكلام ده مش بقوله كلام مجازي ولا كلام مش عارف إيه ولا كلام بنسأل نفسنا بيه، الحقيقة ده أمر يعني ينبغي أن يكون كذلك. فبفضل الله برحمته نفرح، نحمد الله سبحانه بحمده على الذي بنعمته من الصالحات، إنما تمت تلك الصالحات بنعمته، خصوصا في هذه الرحلة الماراثونية والدبلومة الجملي الطويلة دي. ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعلا فالحمد لله الذي هدانا لهذا يعني معرفة واسترشادا، والحمد لله الذي هدانا لهذا توفيقا وسدادا، والحمد لله الذي هدانا لهذا استقامة وثباتا. فلما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، هذا فضل الله سبحانه بحمده ورحمته. ونسال الله سبحانه بحمده ان يتم لنا نورنا وان يغفر لنا تقصيرنا. هذه المساله ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. نسال الله ان يتم لنا نورنا او يتم لنا نورنا وان يغفر لنا تقصيرنا. سبحان الله، يعني الله متم نوره في قلوب الناس، ربنا اتم لنا نورا، والله متم نوره سبحانه بحمده ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فهنا تم النور، اذا تم النور هنا ربنا اتم لنا نورا، ان شاء الله يتم الله نوره في الايه؟ في الارض. فنسال الله سبحانه بحمده ان يتم لنا نورنا صلاحا وان يتم لنا نورنا اصلاحا، انه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقه يمكن انا ربما كنت احب اوضح لكم حاجه او اكلمكم في امر وانصح نفسي وانصحكم، لكن كفى بما يعني سمعناه من كتاب ربنا في مطلع سوره او فيما تلي عنا من سوره النجم، كفى به واعظا. نامل ان شاء الله ان يكون تتم صناعه هذه النجوم علشان نكافح، فعلا نكافح هذا الاستعمار الفكري المنهاجي اللي احنا فيه، نكافح تنحية الوحي ونعمل على فعلا مركزية الوحي. ولكن متابع منكم حلقات سورة النجم تتجلى له المسألة، وخصوصا زي ما قلت يمكن من الناس اللي بره مصر تحديدا، لأن صراحة أنا لا أقارن مكان بمصر أبدا، يعني معلش مع تمام احترامي لكل الأماكن لا أقارن مكان بمصر. فخصوصا الناس اللي بره مصر عندهم تحديات كثيرة وعندهم مشكلات ضخمة، يعني مسألة قضية الإحياء بالوحي وقضية تنحية الوحي قضية ينبغي فعلا الوحي نحي يا جماعة الخير. يعني سبحان الله، يعني تم احتلال مساحاته واحتلال حتى مقدساته، يعني نحي الوحي. فمحتاجين الحقيقة مجهودات لمكافحة تنحية الوحي هذا، وفعلا حملات لإحياء مركزاتي مرة أخرى. ويمكن احنا كنا اشرنا في سوره النجم لحلول على 3 مستويات، اولها اعرض، وارجو ان اللي انتم تعلمتوه ان شاء الله يكون علمكم ازاي تعرضوا، اعرض وابتعد، وارجو ان انتم تكونوا تعلمتوا الحمد لله برضو اللي ساعدكم على المرحله الثانيه، وهي ان عندنا بعض الادوات او المهارات اللي بتخلينا الحمد لله رب العالمين نستفيد بالوحي. حاليا يمكن مش المستوى الاكمل قوي، بس ان شاء الله نستفيد بالوحي. والمستوى الثالث بقى والاخير وهو صناعه النجوم القرآنية، صناعة النجوم الإنسانية القرآنية الربانية اللي هتتشبع بالقرآن فتكون لها أدوار نجوم الفلك العمرانية. صناعة هذه النجوم سواء يعني من خلال مصدر الاهتداء يكون الوحي، ومنهاج الاهتداء يكون المنهاج النبوي اللي تم النص عليه، منهاج الربانية في عام سؤال المقصد والنية، إخلاص وإفلاس بلا وسواس ولا إياس، ومستوى الربانية على مستوى الآلية والمنهجية تبع منهاج خير الناس. فعشان كده يعني الحمد لله يمكن ربنا حطنا وحطكم على الطريق في الحمد لله المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث صناعة النجوم. النجوم يمكن أشرنا أنها أنواع، يعني هذه النجوم هتبقى أنواع فيه من ناحية الإنارة، فقلنا فيه ليها الإنارة على مستوى الإمارة زي الشمس، واللي ليهم الإنارة على مستوى الوزارة زي القمر، واللي ليهم الإنارة على مستوى الإدارة زي بعد كده الكواكب والنجوم غيرها. فنبقى عايزين إن شاء الله نستنير وننير صلاحا وإصلاحا ونحيا ونحيي. علشان كده ربنا يعينكم إن شاء الله وتكملوا رحلتكم بإذن الله في اللي جاي إن شاء الله في الرعاية. وأنا كنت بشرت بعضكم يعني وإن شاء الله احنا نكمل معاكم بإذن الله في مسار الرعاية. أنتم الحقيقة أرغمتمونا على ذلك، يعني جزاكم الله خيرا، مسألة الانتظام ومسألة الالتزام يعني، يعني الحمد لله يعني شجعتمونا على ذلك، وأنا بقول أرغمتمونا حرفيا الحقيقة، لأن الحقيقة أنا برضو أنتم تعلموا إني لا أحب هذا يعني هذا التأهيل عن بعد أبدا، يعني لكن ده من هبوط واحنا مضطرين ليه، وخصوصا اللي زيكم الحمد لله يعني انستنا منكم بفضل الله حرص شديد، وان انتم فعلا يعني ما حل بينكم وبين التاهيل المباشر الا ظروف صعبه جدا. ويمكن اسعدني وسرني ان الاماكن اللي زرتها اللي منكم كان فيها ناس يعني اتيح ان انا اقابلهم مباشر الحمد لله ما تاخروش، وبالعكس احتملوا الفرصة بشكل كبير وفرغوا نفسهم بشكل كبير. ممكن حتى ما بستبشرش أنا بالمكان اللي ربما يكون فيه ناس منكم، ولو مثلا زرناه أو حاجة بشكل مباشر ما لقاهمش مفرغين نفسهم كأنها يعني فرصة جات لهم من السماء زي ما بيقولوا. لكن ده حصل الحقيقة في الوقائع اللي الحقيقة زرناها، وكان منكم وبعضكم يعني الحمد لله أتيحنا له بشكل مباشر. فعشان كده في يعني في السورة سمعت برضه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أتمنى إن إحنا يكون عندنا الحمد لله تزكية الأحوال، تزكية النفوس، يكون عندنا تزكية الأموال، وبرضه يكون عندنا تزكية الأقوال، إن أقوالنا نفسها يعني نزكيها عن فكرة إن إحنا ربنا قال هو أعلم بمن اتقى سبحانه وبحمده، إن ربك أعلم بالضال عن سبيله وأعلم من اهتدى. الله أخبر أنه أعلم من اهتدى وأنه أعلم من اتقى، فاتقى في عالم السؤال اهتدى وعالم السؤال اتقى، الله وحده سبحانه وبحمده الأعلم. فالإنسان بالعكس يعني زي ما اتعلمنا في سورة النصر ودخل نفسه في هذه الأوقات الانكسار للواحد القهار سبحانه وبحمده. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل يعني كل ما مر في ميزان حسناتنا وحسناتكم وأن يتقبل منا ومنكم. ودائما أنا في مثل هذه المحافل أنا بسجل حاجتين أساسيتين، بسجل استغفار واعتذار، وبسجل شكر وإقرار. بسجل استغفار واعتذار، استغفار الله سبحانه وبحمده إن إحنا نكون قصرنا أو أهملنا أو انشغلنا أو يعني ما كناش عند حسن ظنه سبحانه وبحمده بنا، وما نكونش قدمنا الشيء اللي يليق به سبحانه وبحمده أو يليق بكتابه أو منهاج نبيه أو دينه. وبسجل الاستغفار برضو من أي يعني ذنب أو تقصير بدأ مننا يعني بقصد أو بدون قصد، والله يعلم سبحانه وبحمده إن إحنا كنا يعني حريصين إن إحنا ما نتجاوزش أبدا أو نقصر أبدا. وبرضو بسجل اعتذار يعني لإخواني وأخواتي، يعني بالنسبة لنا شخصيا بسجل اعتذار لإخواني وأخواتي القائمين والقائمات على هذا النشاط. يعني الحقيقة أنا انشغلت عنه كثيرا، وزي ما قلت يمكن لأن أنا شخصيا يعني ربما يعني ما بعتقدش فيه قوي، أو ما يعني لا أرى فيه يعني مهم. فيمكن ده رأيي أنا الشخصي أو موقفي الشخصي، وأنا اضطررت لذلك اضطرارا لما حصل الكورونا. فيمكن ده خلاني الحقيقة ما كنتش الحقيقة مهتم، أو يعني ما كنتش الحقيقة يعني على قدر المسؤوليه او ما ينبغي فيما يخص هذه المساله. يعني ما حبيتش ان انا اقفل الخير ده، وفي نفس الوقت برضه انا ما اهتمتش بالاهتمام الذي ينبغي يعني. فانا بعتذر لاخواني واخواتي في الاداره ان ربما اخطأتهم وتعبتهم في هذا الباب يعني، واخرتهم وعطلتهم كثير. وبعتذر برضه للاخوات الفضليات اللي يعني كملوا معانا حتى هذه الخطوه، حتى اللي ما كملوش الحياه. انا بعتذر للجميع باسمي وباسم إخواني وأخواتي في إدارة مركز العلم والعمل بشكل عام، تحديدا معهد العلم والعمل. بعتذر الحقيقة عن أي تقصير أو أي تفريط أو أي إشكال، يعني ما كانش مقصود. أنتوا عارفين الحمد لله إحنا مؤسسة غير ربحية، وإن ربنا يعلم إحنا يعني نحب الخير للغير، ونحب الخير لإخواننا، ونحب الله ونحب كتابه ونحب منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب هذا الدين، ونحب إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات في كل بقاع الأرض، اللي يربطنا بهم أنساب الإيمان اللي هي أكبر من أنساب الأبدان أسرتنا الكبيرة. سامحونا على التقصير، يعني استفرغنا وسعنا وحاولنا على قد ما نقدر في زحمة انشغالات إن الأمر يمشي يسير. فجزاكم الله خير. ثم أسجل الحياة قرار يعني شكر وإقرار، شكر للرب سبحانه وبحمده إنه أتم علينا النعمة وأكرمنا يعني الحمد لله بتمام المنة بهذا الأمر يعني، وله الفضل وحده سبحانه وبحمده، وما كنا يهتدي لولا أن هدانا. ودي مش بنقولها إحنا كده سبحان الملك يعني، ما بنقولهاش إحنا. أنا دايما أقول إن إحنا دبلوماتنا دي مش قابلة لأنها بالورقة والقلم، مش قابلة إن يتم إنجازها ولا إنها تنجح. التعليم فيها مكثف جدا، وخصوصا كمان عن بعد، ده كمان الامر اصعب واصعب. فالحقيقه الامر ما كانش سهل ابدا، لكن نشكر الله سبحانه وبحمده على انه اتم علينا النعمه. بشكر الحقيقه، قبل ما اشكر حضراتكم بشكر اهلكم، اشكر ابائكم وامهاتكم، اشكر الازواج بالنسبه للاخوات، واشكر ابوك وامك، واشكر الابناء والبنات، اشكر اخوانكم واخواتكم، حقيقة اشكر العائلات والاهل، الحقيقة يستحقوا الشكر يعني، لان يعني مستحيل، مش هقول صعب، مستحيل ان حد كان يكمل في هذا الامر للاخر يعني، وما يكونش عنده دعم من الاسره. ومش لازم الدعم ان الاسره تكون، معلش يعني، بتقدم لنا فلوس ولا بتجيب لنا مش عارف ايه ولا لا، يكفي بس انه الحمد لله ما بيعوقوناش او بيتفهموا. وبرده تاني وتالت برده باكد على يتفهموا في الجمله، ان مثلا لما يبقى احنا 3 سنين، الراجل مثلا الزوج يتفهم فيها مثلا 3000 مره، ويجي 30 مره، مش هقول بقى 3 مرات، 30 مره ما يتفهمش، فده دي نسبة ممتازة جدا جدا جدا جدا. حط ال 30 في 3000 يعني، فما ينبغيش برضو ان احنا يعني نكفر العشير في مثل هذه المسألة. فجزا الله الاهل خيرا جميعا يعني، كل من عاون وكل من ساعد، واسال الله يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ودي غنيمة باردة، دايما نقول غنيمة باردة، انا مراتي ولا اختي ولا بنتي ولا امي اتعلمت، وانا الحمد لله مجرد انا بس عملتها فيكتب لي ذلك في ميزان حسناتي، فده فضل كبير من الله. بالعكس، اتمنى بقى زي ما باكد دايما ان لا، ليه احنا نفسنا من يعني ما ناخدش محاولات شبيهه يعني، والرجال يتعلموا. هو شجع حتى اخواتي الفضليات ان هم حتى في بيوتهم الحاجات يعني الجماهيريه او غيرها. وطبعا انا عارف ان الحمد لله كثير منكم بيعمل كده، بس يعني برضو وانذر عشيرتك الاقربين. فانا بشكرهم، بشكركم انتوا الحقيقه، بشكركم على ان انتوا يعني وثقتوا فينا، ائتمنتونا على ايمانكم، اعتنقتوا افكارنا، والحمد لله شاركتمونا الهم، ومكنتمونا من ان احنا نزرع فيكم خيرا، ارجو ان يكون كذلك. واهم من ده، صبرتم علينا، صبرتم علينا الحقيقه، وتحملتمونا يعني طوال هذه الفتره. وإن شاء الله تكونوا شركائنا في هذا الهم الكبير، وهو الإحياء بالوحي، إن إحنا نحيا بالوحي ونحيي بالوحي، وإن شاء الله تكونوا شركائنا في إن شاء الله المسارات الإصلاحية. أشكركم الحقيقة على هذه الثقة الغالية دي، وسام على صدورنا وعلى صدري أنا شخصيا، إن الحمد لله يمكن ربنا جعلكم أسباب في حسنات إحنا ما نعلمهاش، في بقاع ما نعرفهاش. فجزاكم الله عنا خيرا. بشكر الحقيقه المسيرات تحديدا، والناس اللي في الاداره وتحديدا المسيرات يعني، لان الحقيقه كان مجهودات يعني مجهودات خرافيه، هم يا اما بناتي او اخواتي يعني الحمد لله، فمش غرب وده مش غريب عليهم الحمد لله رب العالمين. فانا سعيد الحقيقه بما فعلوه وانجزوه معاكم يعني الحمد لله، وصبرهم عليكم وتحملهم لكثير من الاشياء، حرصهم الشديد على ان انتوا يعني تكملوا الطريق. وبشكر اداره القسم يعني على حقيقه هذا المجهود برضو الضخم، يمكن الحقيقه ما كانش على المستوى اللي احنا اتمناه قوي، لان زي ما قلت يمكن انا اللي صدرت لهم الحقيقه ان انا مش مهتم اهتمام كبير بهذا المسار يعني، لكن هم الحقيقه كانوا حريصين على اهتمام بالمسار. ان شاء الله لعله يكون باذن الله يعني دافع لنا ان شاء الله النسخ الثانيه تكون افضل واحسن واجمل واكمل ان شاء الله، وربنا يكتب لكم انتوا الاجر ان شاء الله، ان تكونوا يعني سنيتوا هذه السنه الحسنه، وان شاء الله الامور تكون الى خير. جزاكم الله جميعا خيرا. سبحان اذا كنت نسيت حاجه او اغفلت حاجه، هيكون في وقت يعني ولو ان شاء الله 10 دقائق للاسئله، لو حد عنده سؤال انا ان شاء الله مستعد اجيب على حضراتكم باذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.